فدخل الشر في بمفرداته في داخل كل شيء. قل كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقول من شر ما خلق، يبقى نسب الشر إلى من؟ إلى السبب، الذين خلقهم الله فكانوا هم سببا في الشر. كما يقول الخضر مثلا عليه السلام: فأردت أن أعيبها، فلم ينسب العيب لله، فلم يقل فأراد ربك أن يعيبها، ما ينفعش، لكن قال فأردت، نسب العيب مع أن العيب كان وراء خير، لكن اللفظة لا يجوز أن تنسب إلى الله تأدبا مع الله، فأردت أن أعيبها، لكن في الآخر قال إيه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، مش كده ولا لا؟ لكن في العيب نسبه لنفسه، أو ينسب لما لم يسمى فاعله، اللي هو يجمل المفعول، كما في قول الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قالش أشر أريد بمن في الأرض، ما قالش أشر أريد بمن في الأرض، مش كده ولا لأ؟ أو أخير أريد بمن في الأرض، إذا جعل الاثنين مبنيين للمفعول، ولا قال أشر أراد الله بمن في الأرض، وإنما قال أشر أريد بمن أن أراد بهم ربهم. فالخير نصب لله صراحة، لكن الشر نصب إيه؟ لما لم يسمى إيه؟ ساعد. قال: ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، قل كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقول من شر ما خلق، وإما أن يحدث فاعله كقول الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كل ده برضو نقلا عن مين؟ عن شيخ الإسلام في كتاب الحسنة والسيئة. قال: وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان، كلمة الحيوان مش المقصود بها الايه؟ الحيوان لا، يدخل فيها الإنسان، واخدين بالكم ولا لا؟ يدخل فيها الإنسان، لأن حيوان صيغة مبالغة من الحياة يعني. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدره، ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى، أو ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى، يعني رحمة وحكمة من خلق بعض الأشياء التي قد نتأذى بها، في رحمة وحكمة قد لا نعلمها، ولا يعني قد لا نعلم بعضها ويغيب عنا كثير منها. قال: وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة. عرفتوا عليه جزئي بالإضافة؟ يعني مش جزئي عكس كل، مش للكل، شر لجزء من المخلوقات بالإضافة. يعني إيه بالإضافة؟ يعني بالنسبة لفلان وبالنسبة للمجموعة، لكن بالنسبة لعموم الناس هو خير. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. إرسال الرسل ده أمر عام، يبقى خير للكل، صح؟ مطر خير، واخدين بالكم؟ وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد، وهذا مما يقتضي، اسمع بقى الكلام الهام، أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين. يستحيل واحد يدعي النبوة زي مثلا البهاء أو القدياني أو غيره أو مسيلمة أو حد من هؤلاء الكذابين. هل من الممكن أنه يؤيد بمعجزات كما يؤيد بهذه المعجزات الأنبياء السابقون؟ يستحيل. لأنه لو أيده سيكون الشر عاما، هنا أتى بشر عام، ينفع؟ يستحيل، هيضلل الناس. ولو أضل، ولذلك قلنا إن النبي الكذاب اللي بيدعي النبوة، الأنبياء الكذبة تظهر

اهدنا بالنسبة للمهتدي يعني ثبتنا. هل الاصل في اهدنا الى الصراط واهدنا في داخل الصراط؟ اهدنا الى الصراط يعني يهديك الى الاسلام، لكن في داخل الاسلام انت في حاجة الى ايه؟ مش السبب ده، لا ده السبب ده في الاخر. ما احنا قلنا ان الهداية للصراط المستقيم ان تأتي بجميع ما امرت به وان تنتهي عما جميع ما نهيت عنه. فاذا انت في حاجة الى هداية التعليم ان يهديك ويعلمك ما تحتاج اليه في كل المأمورات وفي كل المنهيات. يبقى تحتاج الى ايه؟ هداية، هداية علمية تفصيلية. فانت كنت مبتدئ هداية ايه؟ اجمالية. الهداية التفصيلية في كل امر وفي كل نهج. من الذي يهديك هذه الهداية؟ هداية التعليم وهداية التوفيق للوصول الى الحق في كل مسألة مختلف فيها. يبقى محتاج الهداية الى الصراط المستقيم، صح؟ وذلك اهدنا الى دي للغاية، لكن اهدنا فيه. ولذلك جاءت الآية هنا غير معدة بأي حرف جر، اهدنا الصراط المستقيم، ما قالش اهدنا الى ولا اهدنا فيه، لأنها تشمل جميع الهدايات، فعديت بنفسها يعني عديت الى المفعول به بدون أداة ايه؟ أداة جر، مش كده ولا لا؟ ما جاءت محتاجش بقى اهدنا للصراط، اهدنا الى الصراط، اهدنا في الصراط، كل ذلك موجود في قوله اهدنا الصراط. لم يذكر على ولا في ولا الى ولا اللام، لانها شامله، مش كده؟ طب انت تريد ان تتحقق بكل المأمورات وان تنتهي عن كل المحظورات، فلا بد من هدايه علميه الى ما امرك به على التفصيل والى ما نهاك منه على التفصيل. طب هديت هداية علمية، الحمد لله خلصت المسألة؟ لا، لابد وان تكون عالما عاملا. من الذي يوفقك الى هذا؟ انت من الممكن ان تهتدي وان تعلم، ولكنك تترك ما علمت وجوبه وترتكب ما علمت ان الله قد نهاك عنه تكاسلا وتهاونا. فانت في حاجة الى ايه؟ ارادة جازمة على الفعل، مش كده ولا لا؟ وكراهة شديدة للمطروق. يبقى الارادة الجازمة من الذي يؤتيك اياها؟ رب العالمين. فانت في حاجة الى ان يهديك ويوفقك الى الارادة الجازمة. طب تحققت الإرادة الجازمة في الفعل وفي ترك المنهي عنه، ما ممكن يكون عندي الإرادة الجازمة على الفعل وعلى الترك ولكن ليس عندي قدرة على العمل. فأنت تطلب منه الهداية في أن يعطيك إيه؟ القدرة. أنت محتاج الهداية الإجمالية وهداية العلم التفصيلية وهداية التوفيق في القضايا المختلف فيها والهداية الى الارادة الجازمة على الفعل والترك، وتحتاج الى الهداية التي هي تقدرك وتجعل فيك. ممكن انسان عنده ارادة وعايز يعمل لكن مش قادر، ما عندكش القدرة على العمل. ولذلك قلنا ان عقيدة اهل السنة والجماعة ان وجدت الارادة الجازمة والقدرة التامة ها لم يتخلف العمل، يستحيل. وان تخلف العمل فاعلم انك اوتيت اما من ارادتك فكانت الارادة ايه؟ فاسدة، او كانت القدرة غير ايه؟ تامة. لكن لو كانت القدرة تامة والارادة جازمة ما تخلف العمل ابدا. وهذا الامر الذي من لم يتحقق به وقع فيه ما وقع فيه المرجئة في قضية تلازم العمل مع التصديق القلبي وعمل القلب. والكلام ده قلناه قبل كده، نفس الكلام، مسألة دي مسألة جنس العمل كما يقال. فالآن انت محتاج الى هداية بهذه الامور. طيب لو انت تحقق معك كل ذلك فانت في حاجة الى ايه؟

دع دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى.